أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أقسام القضية باعتبار الموضوع، وقلنا أن القضية تارة تكون حملية وتارة تكون محصورة، والقضية الحملية تارة تكون شخصية وتارة طبيعية وتارة مهملة وتارة محصورة. المحصورة تكون كلية وجزئية. تكلمنا في يوم أمس إلى أن انتهى الكلام بنا إلى قول المصنف تنبيه، حيث قال فيه: قال الشيخ الرئيس في الإشارات. من هو الشيخ الرئيس؟ علي بن سينا. بعد بيان المهملة: فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى. وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو، ولا تخالطها بغيرها. والحق وجود المهملة في لغة العرب، القضية المهملة موجودة. إذا كانت اللام للحقيقة فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصادقها، من دون دلالة على إرادة الجميع أو البعض. نعم، إذا كانت للجنس فإنها تفيد العموم، ويفهم ذلك من قرائن الأحوال، وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغة. هذا التنبيه ملحوق برقم 2، وهو وإما أن يكون الحق فيه على الكل بملاحظة أفراده. ثالثا قال: وإما أن يكون الحق فيه على الكل بملاحظة أفراده كالسابقة، ولكن كمية أفراده مبينة في القضية، أو جميعا أو بعضا، إما جميعا أو بعضا، فالقضية تسمى محصورة، بخلاف إذا لم تكن الأفراد مبينة في القضية، فالقضية تكون قضية ماذا؟ غير محصورة، تكون مهملة. مثل قولنا ماذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. زين، فإذا لم تبين الأفراد في القضية فالقضية تسمى محصورة، عفوا لا تسمى محصورة، تسمى مهملة. وإذا بينت تسمى القضية قضية محصورة، وتسمى مسورة أيضا، وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد إلى كلية: إذا كان الحكم على جميع الأفراد، مثل كل إمام معصوم، وكل ماء طاهر، كل ربا محرم، لا شيء من الجهل بنافع، ما في الدار ماذا ديار، هاي يسمونها كلية من الكل يعني. باء وجزئية: إذا كان الحكم على بعض الأفراد، مثل بعض الناس يكذبون، الجزئية لأنه ليس كل الناس يكذبون، وقليل من عبادي الشكور، أيضا جزئية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس كل إنسان عالما، رب أكلة منعت أكلات، هذه تسمى ماذا؟ الجزئية. لكن الاعتبار بماذا؟ هل الاعتبار بالمحصورات أم بغيرها؟ قال: لا اعتبار إلا بالمحصورات. القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات، دون غيرها من باقي الأقسام، وهذا ما يحتاج إلى البيان. أما الشخصية فلأن مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم بها، لأن المنطق تكلم في القضايا العامة، وبما أن هذه شخصية فلا شأن له في هذه القضايا الشخصية التي لا عموم فيها. وأما الطبيعية فهي بحكم الشخصية، لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة، وإنما الحكم كما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يكون له مساس بأفراده، وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه. فإن الإنسان في مثال الإنسان نوع لا عموم فيه، لأن كل من أفراده ليس بنوع، وإنما النوع هو ماذا؟ الإنسان بنفس الإنسان بما هو كلي يعني. وأما المهملة فهي في قوة الجزئية، وذلك لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد، ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض الآخر، كما تقول رئيس القوم خادمهم، فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأفراد فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه، وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس قوم، فقد يكون رئيس مستغنيا عن قومه إذ لا تكون قوته مستمدة منهم. وعلى كلا التقديرين يصدق بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم، يصدق بعض وليس كل، لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا باعتبار مشاركة، أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه، وإذا كان في الواقع للبعض فقد حكم على البعض. إذن الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعا، ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا إثبات. فإنك إذا قلت بعض الإنسان حيوان فهي صادقة لأنها ساكتة عن البعض الآخر، فلا تدل على أن الحكم لا يعمه، ولا شك أن بعض الإنسان حيوان، وإن كان البعض الباقي الواقع أيضا حيوان ولكن مسكوت عنه في القضية فهي جزئية. وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية، فإذا روعي مع كم القضية كيفها ارتفعت القضايا المعتبرة إلى 4 أنواع: الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية. بقى أن نتكلم عن السور وألفاظه. يسمى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع سور القضية، تشبيها له بسور البلد الذي يحدها ويحصرها، ولذا سميت هذه القضايا محصورة ومسورة، ولكل من المحصورات 4 سور خاص بها. 1. سور الموجبة الكلية، كل، جميع، عامة، كافة، لام الاستغراق إلى غيرها من الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع، فهذه الموجبة الكلية، تقول كل إنسان ناطق، موجبة كلية، عدل؟ كل إنسان ناطق موجبة كلية. ثانيا سورة السالبة الكلية لا شيء، لا شيء من الإنسان بصاهل، صحيح ولا لا؟ لا شيء من الصاهل ناطق. لا شيء، لا واحد، النكرة في سياق النفي إلى غيرها من الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. ثالثا سور الموجبة الجزئية، تقول بعض، بعض، تقول مثلا بعض العلماء مراجع، هذا لا لا بعض، لأنه ليس كل العلماء مراجع، هاي يسمونها موجبة جزئية. واحد أيضا، وكثير، وقليل، وربما قلما، إلى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع. الرابع سور السالبة الجزئية، ليس بعض وبعض، ليس، ليس كل، ما كل، أو غيرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. وطلبا للاختصار نرمز بسور كل قضية برمز خاص كما يلي: كل، هذه الموجبة الكلية، كل، لما يقول كل موجبة كلية خلاص نفهم أن هذه قضية ماذا؟ موجبة كلية. لا سالبة كلية. عين موجبة جزئية، سين سالبة جزئية. وإذا رمزنا دائما للموضوع بحرف باء وللمحمول بحرف جيم فتكون رموز المحصورات الأربع كمالي: كل باء جيم. خلنا نقول مثلا كل حديد معدن، وين الموضوع وين المحمول؟ الموضوع هو الحديد، ايه، والمحمول كل امام معصوم. لا خطا، كل امام معصوم، لان امام الجماعه ليس بمعصوم. كل امام معصوم، ايه ما يخالف، ما يخالف. لكن لما نقول كل امام، إذا أخذنا إمام بمعناه الخاص، نعم صحيح، لكن إذا أخذنا لفظ إمام كما في اللغة وكما تكلموا أن لفظ إمام قد يكون عام فما يمكن. تقول أيضا لا باء جيم، تقول لا شيء، لا شيء من الحديد بذهب، عين باء جيم، مثل ويش؟ بعض المعدن ذهب، نعم. سين باء جيم سالبة، ايه، وما اكثر الناس ولا فرست به، نعم. فهذه سالبة جزئية. فاذا هذه رموز ضروري ان تغضم وتحفظ، حتى إذا مرت علينا القضايا مجرد رموز تتعامل مع الرموز، تقسيم الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة في هذا الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.